يقول السؤال الذي قبلك يقول الله عز وجل هل يكون قوتي عندما ينزل السماء الدنيا؟ يقول هنا هل يصح القول باننا لا نثبت ولا ننفي ان ليس فوق الله شيء في حديث حيث وقتل ذلك؟ يعني طالما ان ورق ما ورد في شيء لا نقول لا نثبت ولا ننفي. هل يصح قول هذا البعض؟ كيف ما ورد شيء؟ هو له صفه التوحيد وهذه صفه ازليه ثابته فلا يستطيع ان ينفيها في اي لحظه من اللحظات. فلا يقال هنا ما ورد. لا ما ورد في النزول بعد. ما ورد في ان يعني المقصد اللي المقصد ان في النزول ما ورد اذا يعني اذا كان فوق شيء او ما فوق شيء ما نعلم. هو هذا الجواب. نحن عندنا علم سابق ان الله عز وجل له صفه التوحيد. قاصر يعني. هذا العلم ثابت في اذهاننا. ما جاءنا شيئا فيه فيما يتعلق بحال نزوله. فنحن على العلم الثابت في سؤال الحال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.